تقول: ما رأيكم في موضوع عمل المرأة، هل هو حلال أم حرام؟ نقول: لا نقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا نقول حراما إلا ما حرم الله. نحن نحتاج للمرأة تعمل، لكن أين تعمل؟ تعمل في وسط الرجال، تكلمهم ويكلمونها، وتضحكهم ويضحكون لها، وتسأل عن أخبارهم وتتبسط معهم ويتبسطون معها حتى يذهب حياؤها ولا يصبح لها قيمة. لا، تعمل المرأة لكن بضوابط. ديننا دين فيه يسر وفيه سهولة وفيه مرونة، ويتعامل مع المواقف ويتعامل مع المتغيرات كما ينبغي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما تجد جديدة في هذا الدين إلا ولها في الدين مخرج. لكن اختلاط وسفور ومحرمات أبدا لا يقرها الدين. وأقول: المرأة مصونة مكرمة، إن احتجنا لها في مجالات عمل المرأة فحيا وأهلا بها، وإلا فلتلزم بيتها، وسيغنيها الله من فضله. كثير من البنيات يتحججن أنهن بحاجة إلى الوظيفة ولكن أنا أقول: حاجتهن لتقوى الله أحسن من حاجتهن للوظيفة، فإنها لو اتقت الله سيغنيها الله عن الوظيفة وسيجد لها مخرج. لكن المخرج يكون في حرام؟ أبدا، المخرج لا يكون في حرام. نحن لسنا ضد عمل المرأة، ولكننا ضد أين تعمل المرأة. نحن ضد أين تعمل المرأة. لا نريدها أن تكون ألعوبة يتلاعب بها الذئاب يمنة ويسرة. ووالله الذي لا إله إلا هو، اليوم هذا اليوم فقط عصرا رويت لي قصة عن فتاة تعمل بين الرجال حتى أصبحت ألعوبة بين أيديهم. فتقدم لها ابن عم لها فقالت له: أنا لا أصلح للزواج. صارحت ابن العم، قالت له: أنا لا أصلح للزواج، من أثر مخالطتي لهؤلاء فقدت أعز ما أملك تلاعب بي الذئاب حتى أخذوا مني أعز ما أملك، فمن يقبلني اليوم زوجة له؟ يقول، يشاورني هو، يقول: هل أستر عليها وأخذها؟ هل أستر عليها وعلى فضيحتها وأتقبلها زوجة لي؟ أم ماذا أصنع؟ ما الذي أوصلها إلى ذلك؟ أنها تساهلت في الجلوس مع الرجال. فاتق الله. نحن لا نحارب عمل المرأة، ولكننا ضد أين تعمل المرأة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.